عالقة بالتلاوة بمحافظة القرآنية فضيلة مولانا الشيخ جودة علي المتولي القارئ المقيم بفخر الشرفة مركز ميت عمر يتقدم مشكورا. Oh.

Allah.